سائل يقول أنه قرأ فتوى بجواز شرب الماء أثناء الأذان، ثم أخبر أولاده وعملوا بها طيلة رمضان، وتبين لي أنه غير جائز. يقول الآن فماذا أصنع؟ هل نعيد صيام الشهر، علما بأننا لم نتعمد إفساد الصيام؟ الصيام صحيح ولا إعادة عليكم، لكن إذا كان المؤذن يؤذن على دخول الوقت فما ينبغي للإنسان أنه يشرب بعد الأذان أو في أثناء الأذان، إلا إذا كان قد رفع الإناء إلى فمه وشرب فإنه لا يقطع حتى ينتهي، لكن أنه يتعمد الشرب وتكراره أثناء الأذان أو بعده هذا الذي ينهى عنه، لكن الصيام صحيح ولا إعادة عليكم، والله أعلم.